من صاحب الباكونية؟ قلنا قال صاحب الباكونية هذا اسمه طه وقيل عمر. هذه المسألة تبقى لها واحد المشيط، لأن المنظومة هذه في نقل العلماء عنها وقعت على غير خلاف باسم طه أو عمر، يعني بعضهم نقل عنها عزاها لأحد علماء الأزهر، ونقل عنها البيطار في كتابه في تراجم علماء القرن الثالث عشر عزاها إلى أحد علماء حلب، ولذلك فإن نسبتها في أنها للبيقوني أيضا تحتمل أن تكون مصحفة لنسبة أخرى ثم اشتهرت. فيوجد في كلام أهل العلم متفرقة نسبتها إلى ثلاثة، ولا يوجد شيء يحرر هذا. وقد وجدت بعض الحذاب كعبد الله السكري إنما يقولون قال صاحب البيقونية ولا يسمونه لتعذر القطع به، فهذا هو الأولى ما لم تحقق المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.